نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة وصلت إلى البرنامج من الأخ عيسى حسن غازي من جدة أو عازب. أخونا يقول: أبعث لفضيلتكم برسالتي هذه والتي أرجو التكرم بعرض ما فيها من أسئلة واستفسارات لأحد أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء أعزهم الله. إنني شاب أبلغ من العمر 26 عاما، قدر الله علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب وكل مسلم متزوج ولي 3 من الأبناء يعيشون تحت كنف رعايتي بعد الله، ووالدتي طاعنة في السن، أو وقد حجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب من 1 و6 أشهر. أنذرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي الذين أصبحوا فترة غيابي تحت براءة المتصدقين أو تحت برارة المتصدقين، أن أصوم لله تعالى 6 أيام حمدا وشكرا لله، وأذبح 2 من الذبائح لله تعالى، وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي، وأقوم بحمل والدتي على أكتافي أطوف بها وأسعى. وعندما انجلت تلك الغمامة ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي، قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحضار الأخرى، كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي ووالدتي لمكة والمدينة وفاء بنذري، وذلك لسوء حالتي المادية، حتى الصيام لم أستطع القيام به، وخوفا من وقوعي في الذنب والوزر بعثت برسالتي هذه، عسى ولعلي أجد أبسط الطرق التي تجعلني أتقرب إلى الله وأوفي بها ما أنذرت، علما أنني شاب محافظ على أداء الفرائض والنوافل حتى الليل والضحى. أبتهل إلى العلي القدير أن يوفقكم للإجابة، رعاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك، ونسأله جل وعلا أن يصلح حالكم جميعا وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه. أما النذر فالواجب عليك هو الوفاء به حسب الطاقة، وقد مدح الله المؤمنين المفيم بالنذر في قوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، متى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل، واذبحها وتصدق بها على الفقراء. إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع أهلك فأنت على نيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها الفقراء. وعليك أن تصوم متى تيسر لك ذلك 6 أيام لأنها طاعة لله، فعليك أن تصومها متى استطعت ولو متفرقة، إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيته، الأعمال بالنيات. إن كنت نويتها متتابعة صومها متتابعة وفاء بنذرك ونيتك، أما إن كنت لم تنوي التتابع فإنك تصومها ولو متفرقة ولا حرج في ذلك. وعليك أيضا أن تحج بوالديك، تذهب بوالديك إلى مكة وإلى المدينة كما نذرت. إن كنت أردت العمرة فالعمرة، وإن كنت أردت حجا فحجا على حسب نيتك في ذهابك إلى مكة. كنت أردت بهم عمرة العمرة تكفي، فإن كنت أردت حجا فعليك أن تحج بهم متى استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وعليك أن تذهب بهم إلى مدينة أيضا، لأن يعني شد الرحال المدينة للصلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة قربة. وإذا زرت المدينة سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، هذا هو الأفضل لك، فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة. إنما الذي ينهى عن شد الرحم من أجل الزيارة فقط، أما شد الرحم للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس. فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. أما النساء فلا يزورن القبور، ولكن أنت وأبوك ومن معكم من الرجال. أما النساء فلا يزورن القبور، ولكن يصلين في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلين عليه في محلهم في المسجد وفي البيوت وفي الطريق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ويشرع لكم أيها الرجال أيضا أنت ومن معكم من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء، كل هذا مشروع للرجال زيارة القبور. ويستحب لك أيضا ومن معك من النساء والرجال زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، لأنه مسجد فاضل، تستحب زيارة لمن كان في المدينة. أما حملك لأمك أو لأبويك أن تحج بهما وتحملهما فلا، ليس عليك ذلك، ولكن تطوف أمك بنفسها ويطوف أبوك بنفسه ويسعى كل منهما بنفسه أو في عربانه إن كان يشق عليه ذلك، فالحمد لله أمر واسع. أما حملهما فليس عليك حملهما، بل تكفر عن يمينك أن ندك هذا بكفرة يمين عن حملهما، عليك كفرة يمين عن حملهما، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز، أو تكسو كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء ويكفي، وليس عليك حملهما، بل يطوفان بأنفسهما ويسعيان بأنفسهما، وإذا عجزا يطاف بهما ويسعى بهما والحمد لله. ونسأل الله يعينك على الوفاء ويتقبل منا ومنك، ونوصيك بعدم النذر، نوصيك في المستقبل ألا تنذر، لأن الرسول عليه السلام قال لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فنوصيك في المستقبل ألا تنذر أبدا، ولو حصل لك نعم تشكر الله وتطيع الله وتحمده، ولكن لا حاجة إلى النذر. وقلت في كلامك ولكن حجبت الأقدار، الأفضل أن تقول في مثل هذا ولكن قدر الله كذا وكذا. أيوة. نعم. الأقدار ليس تصرف، نعم. تصرف لله وحده، فتقول في مثل هذا قدر الله علي كذا، قدر الله كذا، أني لا أستطيع كذا، أني أتأخر عن أولادي كذا، تعبر بنسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قدر الله علي كذا أو أراد الله كذا، هذا هو المشروع. رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يكثر الشكوى من حالته الاقتصادية كما يقول. أي الحمد لله، عليك يا أخي أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب والحمد لله، ربما يكون هذا خيرا لك. جاء في بعض الآثار الإلهية يقول الرب عز وجل إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. فعليك أن تأخذ بالأسباب، والله جل وعلا مسبب الأسباب. الحمد لله. فعليك أن تسعى في طلب الرزق بأي عمل عمل مباح تفعله، من التجارة والبيع والشراء، أو العمل عند من يتيسر عنده العمل المباح، أو الوظيفة إذا تيسرت المباحة. الحمد لله، تسعى للأسباب وتستعين بالله وتطلبه الرزق من عنده جل وعلا، ولا مانع أن تأخذ الزكاة من أهل الزكاة إذا عجزت ولم يتيسر لك ما يقوم بحالك لا بأس أن تأخذ الزكاة، ولا مانع من صرف الزكاة فيك عند عجزك عن ما يقوم بحالك، والله المستعان. بارك الله وهو فيكم. ولي التوفيق سبحانه. بارك الله فيكم. إذا ما نذر من النذر الذبائح والحالة هذه تسقط عليه وحالته الاقتصادية سمحت الشيخ؟ لا تبقى دين معلق. تبقى دين معلق كسعر الديون. أيوة. نعم. وإذا لم يستطع فلا محذور. لا شيء عليه. بارك الله فيكم. إذا مات ولم يستطع إن يسر الله في التركة شيء أو عنه الورثة، وإن كان ما ورث التركة سقطت. بارك الله فيكم. نعم. الله المستعان. الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول: إني غانم إبراهيم محمد شريف من العراق الموصل، كيف نوفق بين الحديثين التاليين؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه: المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وفقوا بين الحديثين لأن في ذلك عندي إشكال، وفقكم الله. ليس بينهما بحمد الله تعارض، الحمد لله، بل المعنى واضح. الحديث الأول في من قضى للناس على جهل ما عنده علم، يقضي للناس على غير علم، فهذا متوعد بالنار. وهكذا الذي يعلم الحق ولكن يجور من أجل الهوى لمحبته لشخص أو لرشوة أو لأشباه ذلك فيجور في الحكم، هذا لي في النار. لأن الأول ما عنده علم، ما عنده آلة يقضي بها، جاهل، فليس له القضاء. والثاني تعمد الجور والظلم فهو في النار. أما الأول فهو الذي عرف الحق وقضى به فهذا في الجنة. أما حديث الاجتهاد هو حديث عمرو بن العاص وما جاء في معناه هو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا في العالم الذي يعلم يعرف الأحكام الشرعية، ليس بجاهل، ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه بعض الأمور فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة من القرآن والسنة ويتحرى الحكم الشرعي فلا يقدر أنه يصيبه، فهذا له أجر الاجتهاد ويفوت أجر الصواب، لأنه عالم صالح للقضاء، ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد الاجتهاد والتحري والنية الصالحة، فهذا يعطى أجر الاجتهاد ويفوت أجر الصواب. الثاني اجتهد وطلب الحق اعتنى بالأدلة وليس له قصد سيء بل مجتهد طالب للحق فوفق له واهتدى له وحكم بالحق، هذا له أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. فليس بين الحديثين تعارض، الحمد لله. الأول في الجاهل ما عنده علم، والثاني في الذي عنده علم وهو صالح للقضاء، ولكن قد تشتبه على بعض الأمور في بعض المسائل فيجتهد ويتحرى وينظر في الأدلة ثم يحكم بما ظهر له أنه الصواب، ولكن قد يظهر له أنه الصواب ولا يوفقه الصواب، ما يكون هو الصواب. نعم. بارك الله فيكم. كثيرون سماحة الشيخ هم الذين يسألون عن إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، ومن بينهم صاحب هذه الرسالة يقول: ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ هل هي واجبة أم مندوبة؟ لأنه عندنا الإمام يقوم بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ويقول: خوفا من قبول صلاة الجمعة، وذلك لعدم توفر جميع أركان الجمعة. أفيدونا أفادكم الله. إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أمر محدث لم يكن في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد تابعين لهم بإحسان، والجمعة تكفي عن الظهر وهي فرض الوقت، فلا يجوز أن يجمع بينهما. الله فرض علينا خمس صلوات في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. في يوم الجمعة خمس: الفجر والجمعة والمغرب والعشاء، هذه خمس: الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء، خمس فروض. فإذا صلى ظهرا بعد الجمعة فقد زاد سادسة، فلا وجه لذلك، فهي بدعة. ونرجو من يتعاطاها من أهل العلم أن يعيدوا النظر وأن يتبصروا في الأدلة، ومتى أعادوا النظر وفقهم الله للبصيرة في هذا. يا الله. أرجو من إخواني أهل العلم الذين يفعلونها أن يعيدوا النظر. الرسول عليه السلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. متفق على صحة من حديث عائشة رضي الله عنها. فالواجب على أهل العلم الذين يعيدونها أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الإعادة، فإنها بدعة لا وجه لها. ومتى صلت الجمعات زاد عن الظهر، وإذا كان عندهم شك في الجمعات ولهم النظر في الموضوع ليس إلى غيره فلينظروا، فالجمعة التي لا حاجة إليها تلغى والجمعة التي لا حاجة تبقى. أما مجرد الظنون والشكوك والأوهام فلا وجه لها. الأصل أن هذه الجمعة إنما أقيمت للحاجة إليها، إما للتباعد، وإما لكون الجمعة الموجودة المسجد، وإما لكون المسجد الموجود يضيق بالناس ولا يسعهم، أو لأسباب أخرى اقتضاها الشرع. فالأصل أن هذه الجمعات مجزئة، هذا هو الأصل. فلا يجوز ظن السوء وحمل الناس على أنهم صلوا جمعة غير صحيحة، هذا سوء ظن لا وجه له، بل يجب حمل الناس على أحسن المحامل، وأن هذه الجمعة إنما أقيمت الحاجة إليها فلا حاجة إلى صلاة الظهر بعدها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، يقول خطوة الجمعة كما روى مسلم في الصحيح: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فليس للعالم ولا لغير العالم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، ولكن الخطر على العالم أكثر لأنه يقتدى به. والواجب أن ينظر ويتأمل حتى يحكم بما فعل على بصيرة. ولا شك أن هذه بدعة لا وجه لها، فالواجب تركها على العالم وغير العالم. نعم. جزاكم الله خيرا. من أين تسرب هذا الشك سماحة الشيخ؟ لأن هناك خلاف بين العلماء في إقامة الجمعة الثانية والثالثة والرابعة. بعض أهل العلم يقول لا بد في المدينة من جمعة واحدة، ولا حاجة إلى جمعات، وهذا قول خاطئ. أيوة. لأن المدن تختلف. نعم. ليس كل مدينة يكفيها جمعة واحدة، بعض المدن بين أطرافها مسافات طويلة. نعم. والمسجد لا يسع من حوله من الناس، ولا يسع من بعد عنه، ولا يستطيعون المجيء إليه. نعم. فلهذا قرر العلماء رحمة الله عليهم الإقامة جمعات في بلد واحدة، اتسعت البلد وتباعدت أطرافها وكثر سكانها، يكون في كل حي منها جمعة يكفي أهله. هذا هو الواجب، وهذا الذي تقرر عند أهل العلم. فإذا وجدت الأسباب كالتباعد أو ضيق المسجد، أو صارت البلد فيها قبيلتان أو قبائل بينهم تشاحن، نعم، ما يستطيعون أن يجتمعوا في مسجد واحد، يخشى أن يقع بينهم فتنة، جعل لكل قبيلة مسجد يخصهم. طيب. دفع للفتن. طيب. هذا كله من الأسباب. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، إذا لوحظ على خطبة الجمعة أنها لم تؤدي وظيفتها التي كانت معروفة من ذي قبل، وإنما تحولت الخطب إلى أشياء وأشياء لا تمت إلى حاجة الناس الحقيقية بصلة، ينصح القائمون عليها خطباء. أيوة. ووجهوا من أهل العلم ومن المسؤولين عن الجمعة حتى يخطبوا خطبا تفيد المجتمع فيما يتعلق بوعظهم وتذكيرهم، تنبيههم على ما قد يقع من الأمور المنكرة في المجتمع الذي هم فيه، هكذا ينبهون. لكن إذا كانوا محمولين على نوعية معينة من الخطب، لا بد أن يعالج الموضوع حتى مع من حملهم. لا بد يعالج الموضوع، لأنها في الغالب لا تخلو من وعظ، حتى ولو حملوا لا تخلو من وعظ يحصل به إن شاء الله الإجزاء. لكن المطلوب أن يتحروا حاجة المجتمع وما يقع فيه من شرور، حتى ينبهوا المجتمع على ما قد يقع فيه من أخطاء ليستقيم وينتبه فيؤدي ما أوجب الله ويدع ما حرم الله. فإذا كان الخطباء قد عين لهم أشياء فينبغي أن يدرسوها مع المسؤولين وأن يقترحوا ما يرونه أصلح وأنفع. والغالب أن ما يعين لهم يجزي، لأن لا يخلو من وعظ وتذكير، إما بالجنة أو بالنار أو بيوم القيامة أو بما يرضي الله من الأعمال الصالحات كالمحافظة على الصلوات وكأداء الزكاة وكصوم رمضان وما أشبه ذلك مما يحصل به التذكير. لكن المطلوب من الخطباء فوق ذلك أن يجمعوا بين هذا وبين غيره ما يحتاجه المجتمع. بارك الله فيكم. هنا سؤال يسأله أخونا ويقول: ما هو السن الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه؟ هل هو محدد أم لا؟ ليس للسن الذي تزوج فيه المرأة حد بالنسبة إلى أبيها. أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفء لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، وأبوه ينظر في مصالح أولاده. أما الأولياء الآخرون فليس لهم يزوجوا إلا بعد بلوغها سنا تكون أهلا للاستئذان، لأنهم مأمرون بأن يستأذنوها. أما الأب فله يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون 9 سنين اقتداء بما فعله الصديق وأغره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اللهم صل عليه. قالوا هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها، ولو كانت غير أهل للإذن كالبنت 5 و4 إذا رأى المصلحة في ذلك، لا لأجل المال بل لأجل المصلحة، مصلحة البنت، كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة. نعم. فمن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. صحيح. فلهذا بادر إلى تزويجه عليه الصلاة والسلام. فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم والفضل والاستقامة وخشى أن يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس، لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلا لذلك. ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلا للجماع، يحرم عليهما يضرها. نعم. أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها 9، إذا بلغت 9 زوجوها بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح أيما حتى تستأمر ولا تنكح بك حتى تستأذن. كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وهكذا الأب إذا بلغت 9 يستأذنها أيضا، أما ما دون 9 فلا يلزم الأب استئذانها لأنها ليست من أهل الإذن. أما إذا بلغت 9 فأكثر فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضا، هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة 9 فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة، مصلحة الشرعية للبنت كما تقدم. أما بقية الأولياء كأخيها وعمها وابن عمها ونحو ذلك فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغ 9 وإلا بالإذن أيضا، لو من الأمرين: بلوغ 9 حتى تكون أهلا كما قالت عائشة رضي الله عنها تبلغت الرجال 9 في امرأة، ولأن 9 مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها، متى سكتت كفى، هذا في حق البكر. فالسن حينئذ فيها تفصيل. في حق الأب ليس لها حد محدود إذا رأى المصلحة، نعم، ولكن ليس له يزوج إلا بإذن بعد بلوغ 9، والأولياء إنما يزوجوا بعد بلوغ 9 حتى يستأذنوا، حتى يتمكنوا من الاستئذان، إذ من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلا للإذن حتى لا تجبر. بارك الله فيكم. أخونا يقول: ما هو نصاب الزكاة بالنسبة للعملة العراقية الدينار؟ وهل تجب الزكاة على الشخص الذي تدفع له الزكاة في نفس الوقت؟ عيد. يقول: ما هو نصاب الزكاة بالنسبة للعملة العراقية الدينار؟ وهل تجب الزكاة على الشخص الذي تدفع له الزكاة في نفس الوقت؟ أما النصاب فقد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، فالذهب نصابه 20 مثقالا، ومقدار ذلك بالغرام 92 غرام، وبالجنيه السعودي والفرنجي 11 جنيه وثلاث أسبع جنيه، يعني 11 ونصف إذا الكسر يسير لا يضر. 11 جنيه وثلاث أسبع هي 11 جنيه ونصف لأنه أوضح للحاسب. هذا هو النصاب بالنسبة إلى الذهب. وبالفضة نصابها 140 مثقالا، 140 مثقالا من الفضة. فما يقوم مقام ذلك من الدولار الأمريكي أو الدينار العراقي أو غير ذلك، ما يقوم مقام هذا يساوي هذا هو النصاب. ما يساوي مثلا 140 مثقال من الفضة أو يساوي 11 جنيه من الذهب، 11 جنيه ونصف من الذهب، هذا يسمى نصابا، ويجب فيه ربع العشر. في المئة 2.5، في المئتين 5، في الألف 25، ربع العشر. وإذا أحب يزكي ما عنده ولا ينظر إلى النصاب فالأمر في هذا واسع، لأن النصاب قليل، يعني أقل النصاب هو شيء قليل. فإذا كان عند الإنسان أموال زكاها، لأن النصاب قليل جدا، مقدار 20 مثقال من الذهب أو 140 مثقال من الفضة مقدارها 56 ريال من السعودي، 56 ريال من الفضة من العملة السعودية، وهذا شيء قليل، ربما تصل إلى 5 دنانير عراقية. لا يحتاج الإنسان إلى تكلف من جهة النصاب، يزكي ما عنده والحمد لله، لأن في الغالب قد بلغ النصاب، ويا أهل المئات والألوف قد بلغ النصاب عنده. إنما قد يشتبه على أهل الدنانير القليلة، لأن عنده شيء قليل هؤلاء ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى جنيه فرنجي وسعودي معروف، بالنسبة إلى 20 مثقال من الذهب ماذا تساوي. فإذا كان ما عنده يساوي 20 مثقال من الذهب وجبت فيه الزكاة، أو يساوي 140 مثقال من الفضة وجبت فيه الزكاة. ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة، إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة الصيارفة، إذا راجعوهم وسألوهم عن قيمة 20 مثقال من الذهب عن قيمة 140 مثقال من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف، إذا زكى ما عنده فالحمد لله. بارك الله فيكم. إذا لو قيل أيضا لأخينا هذا عليه أن يزكي ربع العشر دائما يكفي، يكفي ولا يحتاج تكلف يسأل. بارك الله فيكم. الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول سعيد يوسف محمود، رسالته بقي في سؤاله هل يعطى الزكاة؟ أيوة عفوا، نعم نعم، إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى. لكن مثلا إنسان عنده 1000 دينار قلنا عليه 25 زكاة ربع العشر، ولكن هذا 1000 اللي يتسبب فيه ويعمل فيه ما يكفي، عنده عائلة ما يكفيه هذا، لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في حاجات، في بيع وشراء، في سلع، فهو يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وتبقى هذه الجنيهات اللي عنده أو الدولارات اللي عنده يتسبب فيها حتى يستعين بها على حاجات البيت، فيعطى لأنه فقير، ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب. فعنده 1000 دينار مثلا يزكيه 25 كل سنة، إذا كان في حاجة تبيعها في دكان أو في مبسط بقالة أو شيء يزكي هذا الشيء، ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته، لأنها ربح 1000 دينار أو 1000 دولار أو 1000 جنيه استرليني أو نحوه، ربحها وما يحصل فيها قد لا يقوم بحاله، نعم، ولا يكفيه في حاجات البيت، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته. ولا يقال عليك أن تنفق هذا وتبقى معطلا، لا، يتجر في هذا ويسبب في هذا المال بيديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت، ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله. وهكذا لو كان عنده قلنا مثلا 100 دينار وزكى منها 2.5، المئة الباقية ما تسوي شيء بالنسبة إلى حاجته، نعم، فيعطى ما يسد حاجته من إخوانه، من زكاة إخوانه المسلمين، ولا بأس. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. بارك الله فيك. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه يعطى إذا كان فقيرا، ولو وجبت عليه الزكاة في مال عنده. نعم. بارك الله فيكم. نؤجل رسالة أخينا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلاية إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وعافية إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز